بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فقد اخذنا شيئا من شروط هذه الشهاده، شهاده ان لا اله الا الله. وذكر المصنف رحمه الله الشرط الاول وهو العلم، اي العلم بها نفيا واثباتا، العلم بها نفيا وإثباتا. نعم بارك الله فيكم. العلم بها نفيا وإثباتا، لأن ركني هذه الشهادة النفي والإثبات. نفي استحقاق العبادة عن كل من سوى الله سبحانه وتعالى، وإثبات العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له. وهكذا أخذنا الثاني هو اليقين، وهو كمال العلم بها. ما هو اليقين؟ كمال العلم بها. وهذا اليقين الذي ينافي الشك والريب. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: ما دليل اشتراط الانقياد من الكتاب والسنة؟ الجواب: قال الله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث ضعيف، إسناده ضعيف. الشرط الثالث من شروط هذه الشهادة العظيمة الانقياد، وهو الاستسلام. الانقياد وهو الاستسلام، فمن شروط هذه الشهادة الاستسلام لها. والاتيان بحقوقها وهي الأعمال. فمعنى الانقياد الاستسلام وإتباع هذا العلم واليقين بالعمل بما تقتضيه هذه الشهادة. قال الله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله فهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال عز وجل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فمن شروط هذه الشهادة الانقياد بمعنى العمل. فالانقياد معناه العمل بما دلت عليه هذه الكلمة، والاستجابة وعدم ترك العمل، بل يعمل بمقتضاها ويسارع إلى مرضات ربه تبارك وتعالى ويحقق التوحيد. قال: ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة؟ الجواب: قال الله تعالى في شأن من لم يقبلها: احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون، إلى قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلع والعشب الكثير وكان منها أجاج أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة وطائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلعا فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. نعم. متفق عليه من حديث أبي موسى. هذا فيه القبول وهو إعلان صحة ذلك بالقول، فهو يعلم في معنى هذه الكلمة ويوقن بها ويقبلها يقبلها بمعنى أنه يظهر صحة معنى هذه الكلمة. الفرق بين الانقياد والقبول أن القبول يكون بالقول، وأما الانقياد فإنه يكون بالأفعال. فمعنى القبول الذي ينافي الرد، ومعنى الانقياد الذي ينافي الترك. القبول الذي ينافي الرد، فمنهم من يعلم بمعنى هذه الكلمة ويوقن بمدلولها، ولكن لا يقبل بها ظاهرا حسدا وكبرا، كما قال الله عز وجل عن المشركين: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. عرفوا معناها وأوقنوا بها، لكنهم لم يقبلوها بسبب العناد والاستكبار. وهكذا يقول الله تبارك وتعالى عن اليهود: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن لماذا ردوا؟ كما قال الله: حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وهكذا يقول الله عز وجل عن طائفة من المشركين: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالأكابر عاندوا وحسدوا واستكبروا، والرعاع والأتباع قلدوا وأساءوا. فمعنى القبول أنه يقبل هذه الكلمة في الظاهر ولا يردها، وإن كان لا يردها كحال أولئك الذين عرفوا معناها وأوقنوا ثم وأيقنوا ثم لم يقبلوها. فإذا الفرق بين الانقياد والقبول أن القبول يكون بالقول، يقول: نعم أنا أقبل معنى هذه الكلمة. وأما الانقياد فهو التطبيق بالفعل، ولهذا يحسن أن يكون القبول قبل الانقياد في الترتيب. قال: ثم استدل بهذه الآية الكريمة وبالحديث: ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، لم يقبل هدى الله من اليهود والنصارى، وإن علموا معنى هذه الكلمة وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم في الرسالة يعلم ويوقن أنه مرسل من عند الله ثم لا يقبل، هذا معنى القبول. قال: ما دليل اشتراط الإخلاص من الكتاب والسنة؟ الجواب: قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم، رواه قال عن المريض. نعم، أيضا من شروطها الإخلاص المنافي للشرك والرياء وللسمعة. فمن شرط هذه الكلمة العظيمة أن يقولها وهو مخلص لله تبارك وتعالى، لا يريد بقولها رياء ولا سمعة، فليس عنده شرك، بل يعني أعماله وأقواله لله تبارك وتعالى خالصة. فالإخلاص يدفع الشرك ويدفع النفاق ويدفع الرياء والسمعة. قال الله: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فهذا يدفع قول من يقولها بلسانه وهو لا يعتقدها بقلبه. قال: ما دليل الصدق من الكتاب والسنة؟ الجواب: قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، إلى آخر الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. هذا حديث متفق عليه من حديث عتبان. وقال للأعرابي الذي علمه شرائع الإسلام إلى أن قال والله لا أزيد عليه ولا أنقص منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. هذا الشرط الصدق المنافي للكذب، أن يقولها بلسانه وأن يكون صادقا من قلبه، لا يقولها بلسانه كالمنافقين وهو كاذب في باطنه، كما قال الله عز وجل عنهم أنهم يقولون إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وكما قال الله من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فالصدق ينافي الكذب. قال ما دليل صراط المحبة من الكتاب والسنة؟ الجواب قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه من حديث أنس. المحبة لهذه الكلمة التي تنافي البغض والكراهية، بل هو يحب هذه الكلمة ومقتضاها، ويحب الله سبحانه وتعالى ورسوله، ويحب الأعمال الصالحة، ويحب الذين حققوا هذه الكلمة ودانوا لها، ويبغض من ناقضها وخالفها. وإذا كانت هذه المحبة صادقة فإنها تثمر الأعمال الصالحة، وتجده مسارعا إلى مرضات ربه سبحانه وتعالى، ومنتفا عن محارم الله عز وجل، يعلم أن الجنة قد حفت بالمكاره وأن النار قد حفت بالشهوات. فمن كان صادق المحبة فإنها تظهر عليه أثر هذه المحبة على طاعته وعلى اعتقاده وعلى قوله وعمله وعلى جميع أحواله. فالله سبحانه وتعالى يقول من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذه الآية الكريمة فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. والحديث قال ما دليل الموالاة لله عز وجل والمعاداة لأجله؟ الجواب قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إلى قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، إلى آخر الآيات. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، الآيتين. وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى آخر السورة وغير ذلك من الآيات. فهذا من شروط هذه الكلمة عبر عنها المصنف بقوله الموالاة لله عز وجل المعاداة لأجله، يعني بمعنى الكفر بالطاغوت والبغض والكراهية لكل المعبودات التي تعبد من دون الله ومن يعبدها من دون الله سبحانه وتعالى. فلا يكفي أن يقول بلسانه، ولا يكفي أن يعتقدها بقلبه، ولا يكفي أن لا يعبد غير ربه حتى يضيف إلى ذلك اعتقاد بطلان كل من يدعى أو يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، ويبغض هذه المعبودات، ويبغض الذين يعني يعبدون من دون الله تبارك وتعالى. كما قال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمعنى هذا الشرط هو اعتقاد بطلان عبادة من سوى الله سبحانه وتعالى كائنا من كان، سواء كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا، فهو يحب في الله ويبغض في الله، يحب أهل التوحيد ويواليهم ويواددهم ويواصلهم، ويكره أهل الكفر والشقاق والشرك ويعاديهم ويقاطعهم. فهذه هي ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. وقال الله في بيان ملة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقال سبحانه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذه ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها، بل أمر نبينا صلى الله عليه وسلم باتباعها، ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فهذا هو الشرط الثامن، وقد جمعت هذا الشروط في قول الشاعر: علم يقينا وإخلاصا وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله سوى الإله من الأشياء قد ألها. طيب إلى هنا والحمد لله.